استحاض عزيز بالمناسبة في مدرس يوجد الآن في الحافة الوطنية ضغط الطواب وذكر وهو متخصص الآن جهراجة ولكن كله في الإجابة التوحيد وذكر السماوات إنها سبع والجبال والأرض إنها أرض واحدة وكل مرة الطواب وذهبت لي مقابلها وأعطيت هذه الآية الأخيرة من سورة الطواب وحديث موسى إما قال علمني بعوك دعان قال إن العرب الطبع وعلمهم غير ذا في الحديث فأقول إنه تراجع هذا المدرس إن تراجع إن شاء الله إنه لحن المناطق إذا تراجع ولا قبل عنه إن شاء الله إنه تراجع لا يستطيع أن يفعل هذا الصلاة إلا هذا المكافر يوم بالله لا بلا منعه فالمكافر لا شرح دواء ولا قتل المكافر لا شرح دواء ولا قتل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.